الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب رباط الخيل في سبيل الله والنفقة عليها. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما الذي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء، أي معاداة لأهل الإسلام، فهي له وزر. وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله، أي ربطها بنية صالحة كالمتاجرة والمزارعة، وأن يطلب بنتاجها العفة. فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، أي بالعارية للركوب أو الفحل، فهي له ستر، أي حجاب يمنعه عن الحاجة للناس. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، أي أعدها للجهاد في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، أي ربطها بحبل طويل في أرض واسعة بها عشب كثير تسرح فيها الدواب، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طوالها، أي ولو انقطع حبلها الذي ربطت به، ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا، أي عدت بقوة وجرت، والشرف هو الشوط، ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله تعالى عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها، أي ولو شربت من ذلك النهر دون أن يريد صاحبها أن يسقيها، إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات. رواه البخاري ومسلم في حديث وابن خزيمة، إلا أنه قال: فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله، أي للجهاد لا للفخر ولا للكبر أو الاستفادة والارتزاق ببيع فصائلها، فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر، ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له بما غيبت في بطونها أجر، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجر، ولو عرض نهر فسقاها منه كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر، حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها. وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا، ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم، والبذخ هو الكبر والتعاظم، وهو معنى الأشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، يعني حسنات. وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، أي إذا أعاره لمن يحتاج فإن له بذلك أجر، وعاريته أجر، وفرس يغالق عليه ويراهن فثمنه وزر، وذلك أنه يستعمله للرهان والقمار في السباق، فثمنه وزر وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى. وعن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها، والنواصي جمع ناصية وهو شعر مقدم الرأس. الخيل معقود في نواصيها الخير والأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة. رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان باختصار. وزاد: فقلت لمعمر: ما المتكفف بالصدقة؟ قال: الذي يعطي بكفه. وعن أبي كبشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة، أي لا يتوقف عن الصدقة. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها.